الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. هي أيضا من الحكم المختصرة القليلة الألفاظ لكن الغزيرة المعنى. ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. أولا، ما معنى الكرامة وما معنى الاستقامة؟ لابد من أن نفهم معنى هاتين الكلمتين، ومن خلال ذلك نتبين المعنى الذي ينبه إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد رجل صالح من عباده بدون أن يدعي النبوة. فأما إن ادعى النبوة وأجرى الله عز وجل على يده هذه الخارقة فهي تسمى عندئذ معجزة. تلك هي الكرامة، وهي ثابتة باتفاق العلماء لمن شاء الله عز وجل أن يكرمه بذلك. ففي الصحابة من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخوارق كسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكعمران بن حصين، وكثير من الصحابة. وربما أكرم الله عز وجل به من شاء من عباده، وسنذكر تفصيل ذلك الآن. وأما الاستقامة فهي عبارة عن تصحيح العقيدة، أن تكون عقيدة الإنسان المؤمن بالله وبكتابه وبرسله واليوم الآخر تامة صحيحة، وأن يكون ملتزما في سلوكه للأوامر التي أمر الله عز وجل بها، مبتعدا عن المحرمات والنواهي التي حذره الله سبحانه وتعالى منها. هذه هي الاستقامة. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الاستقامة سلم ذو درجات كثيرة، فهي الاستقامة تبدأ بالدرجة الأولى في الاتجاه إلى الله إيمانا وسلوكا، ثم إن هذا الاتجاه إلى الله يزداد صاحبه قربا من الله. وقربا من معنى الاستقامة كلما ازداد التزاما، وكلما ازدادت عقيدته رسوخا وسلطانا على قلبه وعواطفه. وهكذا فالاستقامة لها بداية ولا تكاد تكون لها نهاية، يعني الكمالات لا تنتهي. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والبيهقي والحاكم في مستدركه، كلهم رووا من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. استقيم أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لنا جميعا بالاستقامة، ثم قال ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تجمعوا كل الكمالات وأن تحصوها وأن تلتزموا بها جميعا. لن يتأتى للإنسان ذلك مهما حاول. إذن ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا؟ أي ابذلوا الجهد واتجهوا إلى شطر الكمال في الاستقامة في المعتقد والاستقامة في السلوك، وحاولوا وأنتم تبذلون ما تستطيعون من الوسع والجهد أن تصلوا إلى أقصى ما تستطيعون أن تصلوا إليه من درجات الاستقامة، لكن لن تستطيعوا أن تدركوا الكمال المطلق للاستقامة. الإنسان ضعيف، والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الاستقامة في أصلها عرف معناها تصحيح المعتقد تماما كما نقرأه في كتاب الله وسنة رسوله، والتوجه بالسلوك إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو مجمل معنى الاستقامة. لكن كما قلت الاستقامة لها درجات، تبدأ من التوبة عندما يكون الإنسان تائها شاردا ضائعا عن هويته مرتكبا للموبقات، ويشرح الله صدره للإنابة والتوبة فيتوب إلى الله عز وجل ويؤوب إليه. هذه أولى خطوات الاستقامة، ثم إنه يتدرج بعد ذلك خطوة فخطوة إلى ما شاء الله. إذن عرفنا أيها الإخوة معنى الكرامة ومعنى الاستقامة. ماذا يقول الآن ابن عطاء الله؟ يقول ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. عندما نتذكر الخوارق التي يكرم الله عز وجل بها أولياءه وعباده الصالحين، يخيل إلينا أن هذه الكرامة أو هذه الخوارق هي وقف على من تكاملت في حياتهم الاستقامة وتجاوزوا درجاتها إلى النهاية. هكذا يخيل إلينا، فلان أكرمه الله بخارقة، إذن ينبغي أن يكون هذا من الواصلين ومن الكاملين. يصحح ابن عطاء الله هذا الفهم الخاطئ فيقول له ربما رزق الكرامة من لم تكن له الاستقامة. قلت لكم الآن الاستقامة زاد درجات كثيرة. قد يكون زيد من الناس في أول الطريق إلى الله ويكرمه الله بالاستقامة، وقد يكون في منتصف الطريق أو في ثلثي الطريق ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالكرامة. هذا يكون. ولو رجعنا إلى تاريخ الصالحين وتراجمهم لرأينا كثيرا من هذه الصور. معروف الكرخي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه من الكرخ العراق، ولد من أبوين نصرانيين، وكان والده يرسله في صغره ليتلقى التربية والعقيدة المسيحية كأبويه، فكان يأبى ذلك، وكان في صغره مطبوعا بالفطرة الإيمانية. نعم، وفي صغره قبل أن يبلغ سن الرشد أكرمه الله بخوارق عجيبة دهش لها أبواه، فهذا إنسان لم يتجاوز الدرجة الأولى في سلم الاستقامة، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بكثير من الخوارق. والنماذج والأمثلة على هذا كثيرة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى قد يكرم عبدا من عباده بخارقة من الخوارق قبل أن تكمل استقامته، بل ربما كان لا يزال في أول الطريق، إما تحببا من الله سبحانه وتعالى له، أو لكي ينجيه من مصيبة داهمته شاء الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عنه. ومن أهم الأسباب والحكم لذلك التحبب، يتحبب الله سبحانه وتعالى إلى عبد من عباده فيكرمه بخارقة من الخوارق قبل أن تنضج في حياته مقومات الاستقامة التي تحدثنا عنها. وهذا يعني أن محبة الله سبحانه وتعالى لعبده أسبق من محبة العبد لله سبحانه وتعالى. فزيد من الناس لم يتحل بعد بدقائق الالتزام بأوامر الله، ولم تتحول العقيدة يقينا من عقله إلى عاطفة تهيمن كما نقول دائما على قلبه، يعني على عواطفه، لا يزال في أول الطريق، لكنه متجه يكرمه الله سبحانه وتعالى. ومظاهر الإكرام كثيرة، منها الخوارق. على ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن هذا الإنسان قد أحبه الله قبل أن يتقدم هذا العبد إلى الله بعمل يستأهل محبة الله سبحانه وتعالى له، أي أن الله أحبه فجذبه حب الله له إلى الالتزام بأوامره، جذبه حب الله له إلى الالتزام بشرائعه، وهكذا. وهذا ليس يعني حالات نادرة، بل هذا هو الأغلب. في الغالب أن محبة الله عز وجل هي التي تقودك إليه، وليست محبتك لله هي التي تسبب محبة الله عز وجل لك. وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل في هذه الآية التي يتباهى اليوم بها كثير ممن يدخلون الإسلام في ربوع الغرب، أي يكاد الواحد منهم إن جاز التعبير يسكر بها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا تظنوا أنكم إذا اجتويتم هذا الدين ومللتموه وتبرمتم به كما هو الحال في واقع أكثر المسلمين اليوم، لا تظنوا أن الإسلام سيتيتم بسبب هجرانكم له وابتعادكم عنه، مستحيل. لا، إن اجتويتم ومللتم الإسلام وخلعتم شرف رقته الذي متعكم الله عز وجل به فسوف يأتي الله بأناس آخرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تحدث عن حب الله لهم قبل أن يتحدث عن حبهم له. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن الذي جذبهم إلى صراطه إنما هو حب الله سبحانه وتعالى لهم، وإلا العكس الأمر. ومن هنا كما قلت لكم، هؤلاء الغربيون الذين يدخلون الإسلام ويتذوقون كتاب الله ويقرؤونه ويقفون عند هذه الآية، ينتشون بهذه الآية نشوة عجيبة وغريبة، نعم، ويقومون ويقعدون بالحديث عن هذه الآية والتباهي بها، لأنهم فعلا هم المعنيون، هم المعنيون بهذا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. تصور وتخيل أنك واحد من هؤلاء الذين يعنيهم الله عز وجل بقوله يحبهم ويحبونه، كم تطرب لهذا الكلام وكم تنتعش له. إذن هذا قانون من قوانين رب العالمين سبحانه وتعالى، محبة الله لعباده أسبق من محبتهم له. وما من شك في أن المسلم إذا وجد نفسه قد انشرحت لعمل من أعمال البر، وكرهت سلوك الشائن الذي حذر الله عز وجل منه، وسار في هذا الطريق، ينبغي أن يتأكد أن الله قد أحبه، وإلا لما شرح صدره سبحانه وتعالى للخير. وهذا هو معنى قوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. إذن أولئك الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالخوارق قبل أن تكمل الاستقامة في حياتهم، وهذا له نماذج كثيرة في تاريخ الإسلام، واليوم له أيضا نماذج كثيرة. هذه الظاهرة تدل على أن هؤلاء الناس أحبهم الله ومن ثم قادهم إلى الاستقامة، وليست الاستقامة هي أساس محبة الله لهم. يعني محبة الله ليست ثمرة الاستقامة، لا، بل الاستقامة هي ثمرة محبة الله سبحانه وتعالى لهم. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله، ما الذي يعني، ما الذي يقصده من وراء ذلك؟ يعني ما الشيء الذي ينبغي أن نلتزم به كأدب من آداب الإسلام من خلال هذا الكلام؟ كثيرون هم الذين إذا رأى الواحد منهم شخصا يصلي فروضه ويؤدي الواجبات التي كلفه الله بها، لكنه لم يتخطى في مقامات السلوك إلى الله وفي طريق الاستقامة إلى الله، لم يتخطى إلا درجات بسيطة، ولا يزال يعني من عامة المسلمين فيما يتعلق بالالتزام. ربما يجد الواحد منا وقد أكرم الله هذا الإنسان بمكرمة بخارقة، فيقول في نفسه: لا، هذا استدراج، هذا الإنسان إنما استدرجه الله عز وجل بهذه الخارقة، ولو كانت كرامة لكان ينبغي أن يكون هذا الإنسان من كبار الصالحين ومن كبار أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكننا ننظر فنجد أنه ليست له قدم صدق في هذا الطريق. إذن هذه عبارة عن هذه الخارقة عبارة عن استدراج. وأنتم تعلمون ذكرنا الفرق بين الاستدراج والكرامة. الاستدراج معناه خارقة يجريها الله عز وجل على يد إنسان مستكبر ليزداد استكبارا. يجري الله عز وجل على يده أمرا عجبا وهو من المستكبرين العتاة المارقين ليزداد استكبارا فيزداد عقابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا داخل في قانون يعبر عنه بيان الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن ما ينبغي أن يلتبس علينا هذا بذاك. في الناس من إذا رأوا رجلا مسلما يصلي فروضه ويصوم شهره ويؤدي واجبات الله، لكن مثل هؤلاء الناس، نعم، وكلمة الولاية في أذهان كثير من الناس لها معنى كبير جدا، نعم، فربما أبصر هذا الإنسان وقد أكرمه الله بخارقة من الخوارق رأسا يسيء الظن ويقول: لا، هذا عبارة عن استدراج وهو ليس بخارقة، لأن الخارقة إنما يجريها الله عز وجل على يد من كملت استقامته. هذا التصور خطأ. وابن عطاء الله رحمه الله تعالى ينبهنا إلى ما هو معروف من آداب الشريعة الإسلامية، إلى ضرورة حسن الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نحسن الظن بعباد الله ما وسعنا ذلك. إذا رأينا إنسانا لا يؤدي فرائض الله عز وجل، يمارس أعمال الفسق المجون، يرتكب المحرمات، ورأينا بعض الخوارق على يده، نعم، هذا استدراج واضح. لكن إذا رأينا إنسانا ملتزما بأوامر الله سائرا في طريق موصل إلى الله عز وجل، لكنه ليس بذلك الرجل لا في العلم من العلماء الذين يشار إليهم في البنان، ولا من حيث الالتزام له أعماله الكثيرة من ذكر ومراقبة وقيام ليل ونحو ذلك، ليس من هذا القبيل، وتجد أنه قد أكرم بخارقة ما ينبغي أن تسيء الظن به. ولو أسأت الظن فإنك تتعرض لعقاب كبير من الله سبحانه وتعالى. ما أدراك، هذه مكروهة، لأن القاعدة تقول: ربما رزق الكرامة من لم تكمن له الاستقامة. لماذا؟ لأن الله علم أنه بعد سنة سنتين ثلاثة سيصبح من هؤلاء الأولياء الصالحين الذين لا ترى سيم الصلاح فيهم الآن. والباري عز وجل يعلم الغيب، كما قلت لكم ذلك العالم الصالح الذي ولد من أبوين غير مسلمين، معروف الكرخي، في طفولته في صباه لم يكن قد بلغ بعد درجة الصالحين، فضلا عن أن يصل إلى درجة الأولياء، لكن الله كان يعلم أي إنسان سيكون هذا الرجل، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بخوارق معروفة في ترجمة معروف الكرخي. ما ينبغي لنا أن نسيء الظن أيها الإخوة، ومن أساء الظن بعباد الله عز وجل وهو يملك أن يحسن الظن بهم بناء على خمسة أدلة من مجموع 100 دليل فقد ارتكب وزرا كبيرا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا أقول في حق عباد الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني، أنني قد أنظر إلى هذا الإنسان وهو يتخطى درجات سلم القرب من الله عز وجل، فأجد أنه لا يزال في المقدمات، لا يزال في الدرجات الأولى. وأعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المكرمين. ما ينبغي أن أعجب، لأن الأعمال قسمين: أعمال ظاهرة تبدو لعباد الله سبحانه وتعالى كالصلاة كالصيام كالزكاة كذكر الله كالحج، هذه الأعمال المعروفة التي يمارسها الإنسان بأعضائه، لكن هنالك أعمال أخرى قلبية لا تراها أنت، وإنما يراها الله سبحانه وتعالى. هذه أهم من الأعمال الظاهرة. فما أدراك، ربما كان هذا الإنسان المقصر ربما في أعماله الظاهرة ذا مرتبة عالية عند الله في أعماله القلبية، لا يضمر حقدا على أحد، لا يتكالب على المال، ليس ممن يحب المال كما يقول الله عز وجل حبا جما، له أخلاق فاضلة متواضعة في تعامله مع الناس. هذه الصفات أنا لا أراها، هذه صفات مستكنة في السر لا تتبدى في العلانية أمام الأبصار. فهل أنت على يقين أنه لا يتمتع بهذه الصفات التي يحبها الله عز وجل؟ أنت لا تعلم. لعل هذا الإنسان يتصف بهذه الصفات الخفية التي يحبها الله عز وجل، فأورثه ذلك حب الله سبحانه وتعالى له، لا سيما سلامة القلب. سلامة القلب أي طهارة القلب من الحقد، من الضغينة، من الحسد، من الكبر. سلامة القلب طهارته من هذه الموبقات من أعظم القربات التي تجعله محبوبا عند الله عز وجل. يعني لو أن الإنسان رحل إلى الله بقليل من الطاعات لم يؤدي إلا فرائضه، بقليل من القربات، بقليل من الصدقات، يعني ما أدى شيء من الصدقة إلا زكاة ماله إذا كان عنده مال، ولكن رحل إلى الله عز وجل بقلب سليم صاف من الأحقاد والضغائن، فإن الله عز وجل يجعله شفيعا لسلامة قلبه، يعني يجعل سلامة قلبه شفيعا له يوم القيامة. وانظروا إلى كلام سيدنا إبراهيم ودعائه يوم قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل إلا من أتى الله بكثير صلاة ولا بكثير صيام أو صدقة أو نحو ذلك، وإنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا الكلام مدلوله ومعناه العظيم. فرب رجل تراه ليس مكثرا من الأذكار ولا الأوراد، ليس مكثرا من القربات، ومع ذلك تجد في حياته خوارق عجيبة تدل على أن الله عز وجل قد أكرمه. هذا دليل على أن له مزية عند الله لا تراها عينك، فإياك أن تسيء الظن به وتقول: لا، هذا الإنسان إنما استدرجه الله سبحانه وتعالى استدراجا، ولو كان هذه الحال كرامة لكان هذا من الأولياء، لكنه ليس من الأولياء، أنت لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه من الأولياء. هذه المزية الخفية لا تراها أنت وإنما يراها الله، هذا الشيء. الشيء الثاني كما قد قلت، اليوم هو هكذا، لكن هل تعلم إلى ما سيؤول حاله غدا؟ غدا ربما سيلقى من كبار الأولياء ومن كبار الصالحين، وهذا الإنسان من الآن يحبه الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تعلم مآل هذا الإنسان، لا تعلم نتيجته، لا تعلم إلى ما ستنتهي حياته، ومن ثم لا يجوز لك أن تسيء الظن به. هذا ما يقصد إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من هذه الحكمة عندما يقول ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة. والإمام الغزالي في كتابه الإحياء يطيل في شرح هذا الكلام وبيانه، ويبين لنا قصص كثير من الناس الذين كانوا في صدر حياتهم يعني قريبين من الشرود، التزامهم قليل وتمسكهم بأهداب الدين مظهر، ومع ذلك فقد أوتوا خوارق عجيبة، لكن بعد حين أصبح هؤلاء الناس من كبار الصالحين، من كبار الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى فأحبوه. ومع ذلك فنحن عندما نقول هذا الكلام كثيرون هم الذين يقولون من عيوب المسلمين اليوم، هذا كلام بعض الناس، من عيوب المسلمين اليوم أن أكثرهم كلما وجدوا إنسانا عليه سيمة الدروشة، عليه سيمة يعني الابتعاد عن الأنشطة الدنيوية والفعاليات الحركية، رأسا يصبغونه بصبغة الولاية. وكلما سمعوا عن زيد من الناس أنه قد جرت على يده خارقا من الخوارق شيء من الأشياء، رأسا يقولون هذا من الأولياء الصالحين. هذا الاتهام لكثير من المسلمين اليوم نسمعه بين الحين والآخر، لكن ممن نسمعه؟ لا نسمعه من الملتزمين بالإسلام، نسمعه من الشاردين عن صراط الله عز وجل. وهذا ترمومتر يبين لنا مدى قيمة من يقول هذا الكلام عن عامة المسلمين اليوم. لو كنت تسمع هذا الكلام من رجل عالم متدين ملتزم ربما كان كلامه قابلا للصدق، لكن من هم الذين يقولون هذا الكلام؟ الذين لا يؤدون شيئا من حقوق الله التي ثقلت أعناقهم بها، لا يؤدون شيئا من فرائض الله سبحانه وتعالى. ربما قرأ الواحد منهم في كتاب، في مجلة، في نحو ذلك، أو مقالة، قرأ كلام من هذا القبيل الذي نشرحه الآن عن الكرامة وعن الخوارق وما إلى ذلك، فأطبق هذا الكلام وأخذ في كل مجلس يقول المسلمين تريد أن تعلم حقيقتهم هؤلاء هم الذين يجلس كلما جلسوا تكلموا عن الكرامات. المجتمع الغربي وصل إلى القمر ووصل إلى المريخ ووصل وإلى ما وصل إليه، والمسلمون يتحدثون عن الخوارق وما إلى ذلك. نعم. ما الذي أريد أن أعلق عليه بالنسبة لهذه الظاهرة التي نسمعها؟ قلت مرة في مجلس وجد فيه أناس من هذا القبيل، العمل الحضاري الذي ينبغي أن ينهضوا به وأن ينافسوا الغرب سيرهم فيه، أنتم لا أثقلتم أنفسكم بهذا الحديث، بعيدون عن هذه القيود التي قيدنا نحن المسلمين أنفسنا بها، وأنتم لستم تسيرون في هذا الطريق الوعر الذي حكمنا فيه على أنفسنا بالتخلف. الطريق أمامكم مفتوح والسلم أمامكم مهيأ، لماذا لا تصعدون فيه وأنتم الكثرة الكافرة؟ لماذا لا تسيرون في الطريق المعرفي وطريق الاختراع وطريق العلم؟ لماذا تمضون نهاركم في المقاهي ولياليكم في الاستريوهات أو في الحفلات أو نحو ذلك؟ هل هذا هو الطريق الذي يجعل هذه الأمة تتجاوز أودية التخلف وترقى إلى التنافس مع الآخرين في علومهم ومخترعاتهم؟ ماذا صنع هؤلاء الناس؟ لم يقفوا في طريقكم. هؤلاء المسلمون الذين يتحدثون في هذه الموضوعات لم يسدوا عليكم الطريق، بعيدون عنكم. فما الذي جعلكم تقبعون في أودية التخلف؟ وهل هذا الكلام الذي تكررونه، هذه الأغنية أو الأنشودة التي ترددونها صباح مساء، هي الطريق إلى أن تكونوا غدا في مقدمة الركب وتكونون أنتم أصحاب الحضارة؟ هذا الكلام قولوه أيها الإخوة. لمن يتبجح أو يتنطع بهذا الكلام الذي هو ثقيل على النفس وثقيل على الأذن أيضا؟ هذه من الآداب الإسلامية التي تقف على هامش السير إلى الله سبحانه وتعالى. السير إلى الله عز وجل أن تخدم عباد الله بكل أنواع الخدمة. السير إلى الله سبحانه وتعالى أن تنبش باطن الأرض وأن تكتشف ظاهرها وأن تجمع كل ما يفيد الأمة لكي تجعل منها خادما لتقدمها. السير إلى الله عز وجل يعني أن تعمر الأرض بالمنهج الذي علمك الله عز وجل إياه في قرآنه، وهو القائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. المسلمون الذين تحدثوا عن الخوارق وتحدثوا عن الكرامات في صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام في القرن الثاني والثالث والرابع، ما عاقتهم أحاديثهم هذه عن النهضة التي نهضوها؟ الحضارة الإسلامية في العهد الذي يسمى العهد الذهبي، العهد الذهبي لا في العالم العربي، العهد الذهبي في العالم كله، كما يقول تويمبي وغوستاف لوبون وغيره. عندما نقول العصر الذهبي، أي العصر الذي يمثل القرن الأول والثاني والثالث والرابع لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى العصر الذهبي بالنسبة للعالم المعمور كله. من الذي كان يمثل العصر الذهبي في العالم المعمور كله؟ الأمة العربية الإسلامية. طيب، أفكانوا يتحدثون في هذه الموضوعات أم لا؟ كتبهم مليئة بالحديث عن الكرامة وعن الخوارق وعن المعجزة وعن الاستدراج والفرق بين هذا وذاك، ومن هو الولي، وهل يمكن أن تكون هنالك كرامة لولي من الأولياء؟ كتبهم مليئة بهذا الكلام. هل عاقهم هذا الكلام عن النهضة التي نهضوها؟ أبدا. لكن الخائب دائما يبحث عن عذر يغطي به كسله، يغطي به تخاذله الممجوج، وهذا هو الواقع. دائما الأدب الاجتماعي أيها الإخوة الذي يتكون سداه ولحمته من تعاريف وتعاليم ديننا الحنيف هو الذي يخلق أسباب التعاون في المجتمع، وهو الذي يخلق الجسور الواصلة بين فئات الناس، ومن ثم هذه الجسور الواصلة تؤلف بينهم بروح الوداد وتجمعهم على سبيل التعاون، وعندئذ تنهض الأمة نهضتها. هذه حقيقة تغيب عن بال كثير من الناس. هذا الكلام لماذا؟ أدب، هذا من الآداب. أنا عندما أجد رجل من عباد الله سبحانه وتعالى وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء عجيب. وأنا مررت بحياتي في حياتي في نماذج كثيرة من هذا الأمر، رأيت أناس يعني من حيث العلم ليسوا من العلماء، من حيث الالتزام ليسوا يعني عجيب في التزامهم بدين الله عز وجل، ورأيت على أيديهم خوارق عجيبة، قبلت أيديهم وأنا على يقين أنها كرامة أكرمهم الله عز وجل بها. مستحيل أن أجد نفسي خيرا منه، لا بل واحد منهم خير مني. لكن لاحظوا الأدب ماذا يصنع وكيف يخدم المجتمع. عندما يكون المجتمع الإسلامي أفراد كلهم بهذا الشكل، يعني بدلا من الاستهزاء وبدلا من سوء الظن يشيع حسن الظن فيما بيننا، ومن ثم يشيع التآلف، ومن ثم يشيع التعاون، القدرات تتفجر بين جوانح الناس. أنا عندي قدرة لكن لا أجد من يعينني. أنت عندك قدرة لكنك لا تجد من يعينك فيها. والثالث والرابع، بدلا من أن نجد التعاون نجد التهارج، ونجد التحاسد، ونجد التباغض. زيد من الناس يتمتع بقوة وبقدرة لا أتمتع بها، أحطمه في السر، وإن سلمت عليه علانية وصافحته وأبرزت له محبتي له. هذا مرض من أخطر أمراض المجتمع، أن المعيب أن يعالج الدين وهذا المرض في المجتمع. نعم، وأكبر شاهد على هذا أيها الإخوة أن المجتمع الإسلامي في عصره الذهبي كان يتحدث في هذه الأمور، وكان أفراد ذلك المجتمع لهم عقائد إيمانية رائعة، وكانوا يتصفون بهذا القلب السليم الذي دعا به سيدنا إبراهيم أن يكرمه الله سبحانه وتعالى به، وكان هذا هو السر تأييد الله سبحانه وتعالى لهم ونصره إياه. هذا شيء. الشيء الثاني، ولا أطيل فيه، ما قلته سابقا لكن كلما ذكرنا هذا الموضوع تعود المشكلة ثانية لتطوف بأذهان بعض منا. اليوم في عصر العلم نتكلم عن الخوارق. يا أخي الخوارق كانوا ناس بيجوا بيتمحلوا فيها لما كان العلم متخلف، لما كانوا متخلفين هكذا كانوا يقولون. لا، الخوارق ليست مناقضة للعلم أبدا، والخوارق لا علاقة لها بالقوانين العلمية أبدا بشكل من الأشكال. وأختم كلامي هذا بأن ألفت نظركم إلى كتاب صادر منذ يعني سنوات، نعم، عبارة عن مجموعة أعاجيب وقعت في هذا العصر في عالمنا المعمور هذا، عبارة عن 400 صفحة تقريبا، نعم، وكل هذه الأعاجيب وقعت أو معظمها في العالم الغربي. أعاجيب لا يستطيع العلم أن يغطيها بأي بيان وبأي سبب من الأسباب. الغريب أن الذين ألفوا هذه جمعوا هذه الأعاجيب والخوارق لم ينكروها ولم يقولوا إن هي خوارق، لأنه الصحف كتبت عنها، لأنه الإذاعات جابتها، لأنه الفضائيات تحدثت عنها. لكن عندما يجريها الله عز وجل على لسان تطول الألسن للإنكار على ذلك. أخذنا الوقت وفاتنا أن نختم درسنا كالعادة بدعاء، وسنقضي ذلك إن شاء الله في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.